جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا. فنقول جواب أهل الباطل من طريقين مجمل ومخصص. كل شبهة في كلام المشركين أدلوا بها فإن جوابها في القرآن، إما عن طريق الجواب المجمل وإما عن طريق التفصيل، لقول الله جل وعلا: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. والله جل وعلا أبطل حجج المشركين بالإجمال وبالتفصيل. وقول الشيخ رحمه الله هنا: جواب أهل الباطل من طريقين مجمل ومفصل. كلمة مجمل تارة يقابل بها المبين وتارة يقابل بها المفصل، ومعناها إذا قوبل بها المبين يختلف عن معناها إذا قوبل بها المفصل. والأول هو الذي يبحثه الأصوليون حين يجعلون في مباحثهم في الركن الثالث من أركان أصول الفقه، وهو البحث في الاستدلال المجمل ويقابلون به المبين. والمجمل الذي يقابل به المبين اختلفت عباراتهم في تعريفه، ولكن حاصلها يرجع إلى أن المجمل ما لم تتضح دلالته، أو كما قال بعضهم: ما احتمل شيئين ولا مرجح، أو كما قال بعضهم: ما لم يكن متحد المعنى ولم يكن ثم ما يبين ذلك المعنى فيه. فإذا المجمل الذي يقابل بالمبين هذا يبحث فيه من جهة دلالة الألفاظ ومن جهة الاستدلال، فيقال هذا مجمل وهذا مبين. ومعلوم أن النصوص إذا جاء فيها شيء مجمل فلا بد من البحث عما يبينه حتى يتم الاستدلال، لأن الاستدلال بالمجمل لا يصح لأنه محتمل لأشياء ولا مرجح لأحد الاحتمالات من اللفظ أو من التركيب، وإنما لا بد من البحث عن البيان في أدلة أخرى. وأما في مقام البرهان وعند أهل الحجاج والاستدلال فإنهم يستخدمون لفظة المجمل المقابل لها المفصل، وهو الذي عناه الشيخ رحمه الله في هذا المقام، حيث قال: من طريقين مجمل ومفصل. والمجمل هنا هو المجمل في باب الحجاج وباب الاستدلال وإقامة البرهان، وذلك أن البراهين في إقامتها تنقسم إلى براهين مجملة وبراهين مفصلة. ويقصد بالإجمال البرهان العام الذي يمكن أن ترجع أفرادا كثيرة إليه من جهة الاحتجاج، فيصلح حجة لأشياء كثيرة دون تحديد. وأما في مقام البرهان وعند أهل الحجاج والاستدلال فإنهم يستخدمون لفظة المجمل المقابل لها المفصل، وهو الذي عناه الشيخ رحمه الله في هذا المقام، حيث قال: من طريقين مجمل ومفصل. والمجمل هنا هو المجمل في باب الحجاج وباب الاستدلال وإقامة البرهان، وذلك أن البراهين في إقامتها تنقسم إلى براهين مجملة وبراهين مفصلة. ويقصد بالإجمال البرهان العام الذي يمكن أن ترجع أفرادا كثيرة إليه من جهة الاحتجاج، فيصلح حجة لأشياء كثيرة دون تحديد. وأما المفصل الذي يقابل به المجمل هذا فإنه الرد الذي يقابل به كل شبهة على حدة، فتكون الشبهة لها رد بالتفصيل عليها. وقد يكون هناك في الرد المفصل ما يشترك فيه بين رد ورد، وهذا يحكينا إن شاء الله تعالى. فتحصل لك أن قول الإمام رحمه الله تعالى جواب أهل الباطل من طريقين مجمل ومفصل أن المجمل هو الجواب العام والاستدلال العام والبرهان العام الذي يصلح لكل حجة يريدها المورد يريدها المجادل، والمفصل هو البرهان والدليل لإبطال كل شبهة على حدة ذلك على وجه التفصيل. فإذا عندنا الإجمال هنا غير الإجمال المعروف في وصول الفقه، فالإجمال هنا واضح بخلاف المجمل في وصول الفقه فإنه ما لم تتضح دلالته. فإذا قول الشيخ رحمه الله أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة، يعني أما الجواب الذي فيه البرهان والدليل العام والشامل لأفراد كثيرة لرد أفراد كثيرة من شبه أهل الباطل بل لرد كل شبهة يريدها المبطلون، قال فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها. وهذا واضح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أحال على هذا الجواب المجمل وأحال على هذا الأمر العام في قوله عليه الصلاة والسلام في بيان آية آل عمران: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وهذا إحالة إلى تحذير عام من كل صاحب شبهة، وهذه يحتاجها كل مسلم كل موحد، لأن درجات العلم تختلف، حتى بعض أهل العلم قد يخفى عليه جواب بعض الإشكالات، لكن إن كان من الراسخين في العلم ومن الموفقين آمن بما اشتبه وأحال الجواب على المحكمة، ولا يلزم من ذلك أن تكون كل شبهة مردودة عند كل عالم كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. لكن المحكمات الأمر المجمل العام هذا تستفيده في كل موقف من المواقف التي يجادلك من يخالف طريقة أهل التوحيد، طريقة أهل السنة والجماعة، طريقة السلف الصالح. فالاستمساك بهذا الجواب المجمل هذا غاية في الأهمية، لأنه قد لا يستحضر طالب العلم أو يستحضر الموحد جواب كل شبهة على تفصيلها، فإذا تمكن من هذا الجواب المجمل فإنه يتمكن من رد كل شبهة أوردها المبطلون. وتفصيل هذا الاستدلال المجمل برد كلام أهل الباطل في التوحيد وبه تنكشف شبههم جميعا، قال فيه: وذلك قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. هذه الآية فيها بيان من الحق جل وعلا أن هذا القرآن أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قسمان، منه محكم ومنه متشابه، والمتشابه والمحكم راجعان إلى دلالة الألفاظ وراجعان إلى المعنى لا إلى المراد به. فالمحكم اختلفت أقوال العلماء في تعريفه ما هو المحكم وما هو المتشابه، فقال بعضهم إن المحكم هو ما استبان معناه واتضحت دلالته فلا لبس فيه، متضح لكل أحد لا لبس فيه ولا إشكال، والمتشابه ما يشتبه معناه المراد به فلا يتضح. فإذا رجع على هذا التعريف المحكم إلى المتضح البين، والمتشابه إلى ما يحتاج إلى اجتهاد ونظر لا يتضح معناه. ومن الأقوال في ذلك ما رواه علي بن أبي طلحة في صحيفته المعروفة في التفسير عن ابن عباس أنه قال رضي الله عنهما أنه قال: المحكم هو ناسخه وأمره ونهيه وحلاله وحرامه. فأرجع المحكم ابن عباس إلى ما يكون من جهة العمل، وأما الأخبار فإنها لا يعلم تأويلها إلا الله جل جلاله، لأن حقيقتها غير معلومة، يعني في الأمور الغيبية كما سيأتي. وقال آخرون من أهل العلم: المحكم راجع إلى ما لا تعدد في دلالته، والمتشابه إلى ما تتعدد الدلالة فيه. والأقوال في هذا كثيرة معروفة في كتب الأصوليين، ومن الباطل فيها ما يجعل المحكم ما رجع إلى أمور الفقه الأحكام، والمتشابه ما يرجع إلى أمور العقيدة، لأن هذا معناه أن الله جل جلاله لم يبين لنا بيانا محكما شيئا من أمور العقيدة، هذا باطل. ومن الباطل فيه ما يقال إن من المتشابه أو المتشابه منه آيات الصفات، ومنه الحروف المقطعة في أول السور، وهذا أيضا من الأقوال الباطلة فيه، وليس هذا محل بسط الكلام في المحكم والمتشابه. لكن المقصود من ذلك أن الراجح عند أهل العلم أن المحكم هو ما تبينت دلالته واتضحت، والمتشابه هو ما يحتاج في بيان دلالته إلى اجتهاد ونظر. والقرآن جعله الله جل وعلا محكما كله، وجعله جل وعلا متشابها كله في آيات أخرى. قال جل وعلا في بيان أن القرآن جميعه محكم: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فالقرآن على هذا كله محكم، بمعنى أنه لا تفاوت فيه ولا اختلاف، متقن لا تفاوت فيه ولا اختلاف، لا من جهة الأخبار ولا من جهة الإنشاءات، فهو جل وعلا أحكمه لا اختلاف فيه، كما قال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والقرآن أيضا متشابه كله، كما قال جل وعلا: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. فالقرآن متشابه لأنه بعضه يشبه بعضا، آيات التوحيد وآيات التوحيد، آيات في وصف أحد الرسل وبيان حاله مع قومه، وآيات كذلك بيان في الجنة والجنة والنار والنار والآخرة والآخرة، وكذلك في صفات الله وصفات الله، وهكذا. فبعضه يشبه بعضا في الأمر والنهي، وفي الأمر والنهي، في الحلال والحرام، في الحلال والحرام، وهكذا. وهذان القسمان غير القسم الذي في هذه الآية. هذه الآية فيها تقسيم ثالث للقرآن، وهو أن القرآن منه محكم ومنه متشابه، والمحكم ما اتضحت دلالته وبان، والمتشابه ما يحتاج في بيان دلالته إلى اجتهاد أهل العلم فيه أو إلى رده للمحكم. ومن الاجتهاد أن يرد إلى المحكم. فالمتشابه من القرآن ما لم تتضح دلالته في نفسه يشتبه على الناظر فيه، وذلك من قوله تعالى: إن البقرة تشابه علينا، يعني لا ندري المراد أي واحدة من هذه البقر، إن البقرة تشابه علينا فلا ندري أي واحدة من البقر أردت بالأمر. وهذا هو المراد هنا بقوله: وأخر متشابهات، يعني يشتبه بعضها من حيث الدلالة والأمر، فلا بد من إرجاعها إلى المحكم. إذا كان كذلك فالمحكمات التمسك بها هو الأصل الأصيل في رد الشبه، وهذه الآيات المحكمات أنواع. فمنها النوع الأول: الآيات المحكمات في رد شبه أهل الباطل في التوحيد جميعا. النوع الأول: الآيات التي فيها بيان أن الكفار مقرون بتوحيد الربوبية، وأنهم لا إشكال عندهم في ذلك. هذا نوع. والنوع الثاني من الآيات أن الكفار ما أرادوا عبادة ما عبدوا إلا لأجل التقرب إلى الله جل جلاله بالزلفى والشفاعة إلى آخر الآيات في ذلك. والنوع الثالث من الآيات المحكمات في هذا الباب الواضحة أن الأموات التي عبدت لا تملك شيئا وأنها يوم القيامة تتبرأ ممن عبدها. والنوع الرابع من الأدلة المحكمة في هذا الباب في رد حجج المشركين الآيات التي فيها بيان أن الله جل جلاله لم يتخذ ولدا ولم يتخذ شريكا ولم يتخذ وليا ولم يتخذ شفيعا كآية سورة سبأ وآية سورة الإسراء وآية القرآن وأشبه ذلك. والنوع الخامس من هذه الأنواع المحكمة أن معبودات المشركين في القرآن مختلفة، فمنهم من عبد الأصنام ومنهم من عبد الأوثان والصنم ما كان على هيئة صورة مصورة منحوتة، والوثن ما لم يكن على هيئة صورة شجر قبر إلى آخره كوكب، ومنهم من عبد الملائكة ومنهم من عبد الأولياء ومنهم من عبد الجن ومنهم من عبد الشجر والحجر إلى آخره. فهذه التصانيف في الآيات لمعبودات المشركين هذه تنزل عليها كل حالة من حالات أهل الشرك في هذا الزمن وفي ما قبله وما بعده. فهذه آيات محكمات أصول في باب توحيد العبادة هذه الأنواع. لهذا ترى أن شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يكثر من تنويع هذه الأدلة لأنها حجة في هذا الباب محكمة لا يستطيع أحد أن ينقضها ولا أن يردها. قال جل وعلا: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. معنى هن أم الكتاب أي هن الأصل الذي يرجع إليه في الكتاب في المحكمات البينات الواضحات. وما من آية مشتبهة في القرآن إلا ويمكن إرجاعها إلى محكم فيه. فمعنى أم الكتاب يعني هن أصل الكتاب الذي يرجع إليه، لأن الأم هي أصل الولد وأم الكتاب الأصل الذي يرجع إليه الكتاب في آيه، وذلك لأنها مشتملة على معاني الكتاب. ومن هذا كانت الفاتحة أم القرآن لأن جميع آيات القرآن راجعة إلى آيات الفاتحة إما بظهور أو بشيء من البيان. قال: وأخر متشابهة. فهنا بيّن أن القرآن منه كذا ومنه كذا، منه محكم ومنه متشابه، متشابه لم تتضح دلالته. وهذا المتشابه قد يكون في الأخبار وقد يكون في الأمر والنهي، قد يكون في الأخبار وقد يكون في الإنشاءات. ولا يحد المتشابه بقسم الإخباري بقسم الإنشاء دون الإخبار أو بقسم الإخبار دون الإنشاء، بل التشابه وقع في قسمي الكلام الأخبار والإنشاءات. ومعنى الأخبار يعني التي يكون امتثالها بالتصديق، والإنشاءات معناها التي يكون امتثالها بالعمل. قال هنا في بيان موقف الذين زاغوا، قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل. وهنا تلحظ أن قوله جل وعلا فأما الذين في قلوبهم زيغ فيه إثبات أن القلوب زاغت قبل النظر في القرآن، فهم زاغوا قبل ثم بعد ذلك تلمسوا الدليل على زيغهم. قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون، فزاغت قلوبهم ثم اتبعوا ما تشابه منه، فيتبعون ما تشابه منه، يستدلون بما تشابه بما لم يتضح معناه أو بما يحتمل أو بما لو رد إلى المحكم لبان، يتبعون ما تشابه منه يعني يتبعونه ويجمعونه لأجل الاستدلال به ويتركون المحكم. وهذا مثل ما حصل من النصارى أنهم نظروا في القرآن فزعموا أن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم خاصة في العرب لقول الله جل وعلا: وإنه لذكر لك ولقومك، وأيضا في قول الله جل وعلا: وأنذر عشيرتك الأقربين. فاحتجوا بآيات على خصوص بعثة محمد صلى الله عليه وسلم للعرب، وهذا احتجاج بالمتشابه واتباع له لأن في قلوبهم زيغا. فموجود الزيغ في القلوب وهو رد وعدم رد الكتاب وعدم اتباع محمد عليه الصلاة والسلام، فتلمسوا وتتبعوا الدليل. كذلك كما هو ظاهر في هذه الأمة الفرق الضالة من الخوارج والمرجئة والقدرية والمعتزلة وأتباع هذه الفرق، فإن كل فرقة احتجت بالمتشابه وتركت المحكم، فأخذت بعض آيات الخوارج على بدعتهم في تكفير صاحب الكبيرة، تدلوا بقول الله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، فقالوا هذا يدل على أن فاعل الكبيرة كافر لأنه حكم عليه بأنه خالد في النار. واحتجت المرجئة مثلا على بدعتهم بآيات، واحتجت القدرية على بدعتهم بآيات، والجبرية على بدعتهم بآيات. إذن القرآن فيه احتجاج لكل صاحب زيغ، حتى في هذا العصر أتت الطائفة وقالوا: الصلوات في القرآن ثلاث، لأن الله جل وعلا لم يذكر في القرآن خمس صلوات فلا نصلي إلا ثلاث. ومنها هنا قال عدد من أهل العلم من المفسرين وغيرهم: إن الحكمة من وجود المتشابه في القرآن الابتلاء، لأنه لو كان القرآن واضحا صار الزائغ عنه معاند فقط، لأنه واضح فلن يزيغ إلا المعاند. والله جل وعلا من حكمته أن جعل القرآن منه محكم ومنه متشابه لم تتضح دلالته، ليبتلي الناس كيف يعملون، هل يسلطون أهواءهم مستدلين بالمتشابه أم يتخلصون من الهوى فيرجعون المتشابه إلى المحكم، ويرجعون ذلك إلى الراسخين في العلم وإلى أهل العلم الذين يفهمون المتشابه ويفهمون المحكمات. فإذا الحكمة من وجود المتشابه في القرآن الابتلاء، والله جل وعلا ابتلى الناس بالحياة ليبلوهم أيهم أحسن عملا، وابتلاهم بالرسول عليه الصلاة والسلام هل يؤمنون به أم لا يؤمنون، إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك كما في صحيح مسلم. وكذلك ابتلى الله جل وعلا الناس بالقرآن بجعل بعض القرآن متشابها، هل يرجعونه للمحكم ويسلمون لأهل العلم أم أنهم يخوضون في المتشابه فيقعون في الفتنة. لهذا قال أهل العلم في التفسير: معنى قوله فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، يعني ابتغاء فتنة أتباعهم، كما نص عليه ابن كثير في تفسيره. فهم اتبعوا ما تشابه منه لأجل أن يضلوا ويفتنوا الأتباع معهم، فهم إذن تقررت عندهم أشياء ثم نظروا ولم يسلموا لأهل العلم القياد للراسخين في العلم، فلم يرجع الخوارج للصحابة ولم يرجع القدرية للصحابة، وهكذا في أشياء كثيرة، ولم يرجع المعتزلة إلى أئمة السنة، ولم يرجع الأشاعرة إلى أئمة أهل الحديث والسلف قبلهم فيما اختلف فيه، فاتبعوا ما تشابه منه وتركوا المحكمات ابتغاء الفتنة، يعني لأجل أن يحصل لأجل أن يحصل لهم اتباع الأحباء. وقوله ابتغاء الفتنة نفهم منه أن من أضل بشبهة فهو مبتغ للفتنة، سواء قال أنا لم أرد الإضلال أو قال أردته، لأن الله جل وعلا قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. وإذا نظرت إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، ما يبين أنهم لم يبتغوا الفتنة في الناس قصدا في الإضلال، فيعلمون أنهم على باطل فيضلون الناس، هذا غير مراد، وإنما ابتغوا الفتنة كحالة لهم، فهم حين اتبعوا ما تشابه منه فقد ابتغوا الفتنة في حالتهم، فحالهم حين اتبعوا المتشابه وتركوا المحكم أنهم يبتغون الفتنة، فنزلوا منزلة القاصد لذلك لأنهم تركوا المحكم واتبعوا المتشابه. فلما أنهم لم يتخلصوا من الزيغ مع وضوح الهدى ووضوح طريقه ولم يتبعوا المحكم وإنما تبعوا المتشابه، فالحال أنهم بطريقتهم هذه ابتغوا الفتنة لهم ولأتباعهم، فكأنهم قصدوا ذلك قصدا، وإن كانوا يقولون إنما أردنا الخير، فالخوارج كانوا أشد الناس عبادة، أشد من الصحابة عبادة، يحقر أحد الصحابة عبادته مع عبادتهم وصلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامه، فلا يظن بهم أنهم اتبعوا المتشابه من القرآن قصدا في مخالفة القرآن وقصدا في الإضلال، وإنما حصل منهم الضلال لشيئين: أولا أنهم تركوا المحكم واتبعوا المتشابه، ثانيا أنهم لم يرجعوا في بيان المتشابه إلى الراسخين في العلم في زمانهم في زمن الصحابة رضي الله عنهم. قال جل وعلا وابتغاء تأويله، والتأويل هنا الذي ابتغوه أن ينزل المتشابه على ما أرادوا، يعني وابتغاء تفسيره، والذي يجب أنه إذا عرض المتشابه فإنه يرجع في تفسيره إلى المحكم ويرجع في تفسيره إلى أهل العلم، أما من عرض له متشابه فدخل في تأويله بجهله وبهواه وبما عنده فلا شك أنه سيقع في الزيغ والضلال، لأنه ليس متأهلا لرد المتشابه إلى المحكم في كل مسألة أو إلى بيان معنى المتشابه. والتأويل في القرآن أتى على معنيين: المعنى الأول للتأويل ما تؤول إليه حقيقة الشيء، ما تقول إليه حقيقة الآيات، والآيات على قسمين: منها آيات أخبار ومنها آيات إنشاء، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الإنشاء يعني في الأمر والنهي. فالأخبار تأويلها ما تقول إليه حقيقتها، فإذا كانت الأخبار غيبيات عن الله جل وعلا فتأويل الخبر حقيقته وكنه الذي عليه الله جل وعلا، والخبر تأويل الخبر الذي هو وصف مثلا للجنة تأويله ببيان حقيقة الجنة ما هي، هذا معنى للتأويل. ومنه قوله جل وعلا في سورة الأعراف: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق الآية، يعني هل ينظرون إلا ما تقول إليه حقيقة الأخبار التي أخبر الله جل وعلا بها، يوم يأتي تأويله يعني ما تقول إليه حقيقة الأخبار، ورأوا الجنة ورأوا النار وحصل يوم البعث إلى يقول الذين نسوه إلى آخر الآية. هذا هو النوع الأول من التأويل في القرآن. الثاني التأويل بمعنى التفسير، وهذا في قول الله جل وعلا: وما نحن بتأويل الأحداث وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. ومنه أيضا في هذا قوله جل وعلا: أنا أنبئكم بتأويله وأشبه ذلك. فالتأويل هنا بمعنى التفسير، تأويل الأحلام بمعنى تفسير الأحلام. فالتأويل بمعنى التفسير هذا في القرآن، وهذا هو الذي اعتمد ابن جرير الطبري فيما سرى في تفسيره، حيث يقول: قال أهل التأويل، وبنحو الذي قلنا في هذه الآية، قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك. قال أهل التأويل يعني قال أهل التفسير. وهناك معنى ثالث للتأويل ليس في القرآن ولا في السنة، وإنما هو اصطلاح حادث للأصوليين، وهذا ليس هو المراد هنا، لأن التأويل عندهم في مقابلة الظاهر، وهو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادل منه إلى معنى آخر لقرينة. هذا معنى جديد اصطلاحي، وهو منقسم إلى ثلاثة أقسام كما هو معروف عند الأصوليين: صحيح وضعيف وباطل. هنا المراد بابتغاء تأويله في هذه الآية يحتمل المعنى الأول ويحتمل المعنى الثاني. ابتغاء تأويله يعني ابتغاء معرفة ما تقول إليه أخباره وأوامره ونواهيه، أو ابتغاء تأويله بمعنى ابتغاء تفسيره، فيصح الأول ويصح الثاني. وهنا نقف عند قوله: وما يعلم تأويله إلا الله. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. اختلف السلف على الوقف هنا، هل الوقف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله، أو الوقف على العلم ويكون معطوف على ما قبله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم؟ على قولين للسلف. وسبب الخلاف أن هناك قولين. هنا ما المراد بالتأويل؟ فمن نظر إلى أن التأويل هو العلم بما تقول إليه حقيقة أخباره في الآخرة، حقيقة صفات الله جل وعلا، حقيقة الجنة، حقيقة الإخبار عن النار، حقيقة الإخبار عن الملائكة، فهذا لا شك أمر غيبي لا يعلمه أحد. فمن نظر إلى هذا قال الوقف على لفظ الجلالة، فقال وما يعلم تأويله إلا الله، يعني وما يعلم تأويل ما تقول إليه حقائق أخباره إلا الله جل وعلا. وهذا المعنى صحيح، فإن حقيقة الأخبار وما تقول إليه ليس ثم أحد يعلمها إلا الله جل وعلا. ومن نظر إلى أن التأويل المراد به ما تقول إليه حقيقة الأمر وحقيقة النهي، قال الأوامر تأويلها بامتثالها بفعلها بعملها على وجه أحكام الشريعة، والنواهي تأويلها بالاجتناب لها والبعد عنها على أحكام الشريعة. وهذا من التأويل في الإنشاءات يعلمه الراسخون في العلم من جهة العلم والعمل جميعا. لهذا قال بعضهم هنا يقف على العلم، لأن الراسخين في العلم يعلمون التأويل على ما ذكرنا، يعني ما تقول إليه حقائق الإنشاءات، ما تقول إليه حقيقة الأمر امتثال الأمر على الوصف الشرعي، ما تقول إليه حقيقة النهي امتثال النهي على الأمر الشرعي من الأمر بالكف. وقال آخرون الوقف على العلم، فالعلماء يعلمون كما قال ابن عباس: أنا ممن يعلمون تأويله. قال ابن عباس: أنا ممن يعلمون تأويله. فيكون المعنى هنا في التأويل التفسير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس فقال: اللهم علمه التأويل. قال: أنا ممن يعلمون تأويله، فيكون هنا معنى وابتغاء تأويله يعني ابتغاء تفسيره. فلا يعلم تفسيره الحق إلا الله جل جلاله وإلا الراسخون في العلم. تفسير هو الصحيح، فإذا نقول يحتمل أن يكون الوقف على لفظ الجلالة ويحتمل أن يكون على العلم. فمن وقف على لفظ الجلالة ورأى أن الراسخين في العلم لا يعلمون التأويل فهو إنما أنا يعني من أهل السنة ومن الصحابة، لأنه مروي عن السلف نوعان، لأنه مروي عن السلف نوعان من الوقف هنا. فمن رأى أن الوقف على لفظ الجلالة رأى أن التأويل هو ما تؤول إليه حقائق الأخبار فقط، ومن رأى أن الوقف على العلم قال التأويل هو ما تؤوله حقائق الإنشاءات، مثل ما قال ابن عباس ناسخه وحلاله وحرامه وأمره ونهيه، أو التأويل هنا بمعنى تفسير. ومن قال إن المتشابه لا أحد يعلمه البتة إلا الله جل وجلاله، فليس علم المتشابه إلى أحد من الخلق، فهذا غلط ولا يصح نسبته إلى أحد من أهل السنة. وهذا يعني أن المتشابه المطلق الذي لا يعلمه أحد هذا غير موجود في القرآن عند المحققين من أهل السنة والجماعة. فإن المتشابه الموجود في القرآن متشابه نسبي صغار، فعندنا المتشابه هنا في هذه الآية قسمان، متشابه مطلق ومتشابه نسبي. فالمتشابه المطلق غير موجود البتة، بمعنى يشتبه معناه فلا يعلم له معنى أصلا. والثاني المتشابه النسبي الإضافي، نقول اشتبه علي، اشتبه على العالم الفلاني المعنى، اشتبه على الإمام الكلام في هذه المسألة، اشتبه عليه تأويل الآية وأشبه ذلك، هذا ممكن فيكون متشابها إضافيا. لكن لا يوجد آية في القرآن معناها، ما نقول تأويلها يعني ما تقول إليه حقائق الأخبار فيها، لا، إنما معناها هذا لا يوجد آية في القرآن يشتبه معناها على جميع الراسخين في العلم من هذه الأمة. هذا القول ليس من أقوال أهل السنة والجماعة، وإنما هو من أقوال أهل البدع الذين ذهبوا مذهب التجهيل. فإذا نقول الصحيح أن الراسخين في العلم يعلمون، لكن يعلمون المتشابه الذي يمكنهم علمه، وهو ما كان في باب الإنشاءات أو كان في باب التفسير، تفسير المعنى. وهذا متعين، لأن الله جل وعلا قال والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. لو كان أن الراسخين في العلم لا يعلمون البتة وإنما يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فليس لهم فضيلة على ما سواهم في المتشابه. فما فضيلة أهل العلم الراسخين في المتشابه إذا كانوا كعوام المسلمين إنما يعلمون المحكم، والمتشابه جميعه والمتشابه جميعه يقولون فيه آمنا به كل من عند ربنا؟ هذا فيه إبطال لمزية أهل العلم في العلم. والمحكمات قلنا إن معناها هي ما اتضح معناه وبانت دلالته، والمتشابه ما خفي معناه ولم تتضح دلالته. فإذا على قول من قال إن الراسخين في العلم لا يعلمون، فهذا فيه إبطال لمزية أهل العلم كما حرره ابن عطية رحمه الله تعالى والخطابي وأجاد في ذلك في هذا البيان. وهذا يعني أن الراسخ في العلم يعلم. وإذا كان كذلك فهنا يشكل على كثيرين تركيب الآية والراسخون في العلم يقولون آمنا به، كيف يكون التركيب على هذا الوجه؟ فنقول على أئمة التفسير على هذا الوجه يكون التركيب، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون، يعني حالتهم أنهم يقولون آمنا به فيعلمون مع الإيمان به ويقولون كل من عند ربنا، لأجل أنه ليس في قلوبهم شك من ورود المتشابه. وأما ضعاف الإيمان وأما ضعاف العلم فقد يكون في قلوبهم شك من وجود المتشابه في القرآن، كما فعل الصبيع بن عسل المعروف في زمن عمر، حيث كان يتتبع مزاريات ذروة ويشكك الناس بها. فإذا ضعف العلم ربما وقعت الشبهة في القلب من صحة القرآن. أما الراسخون في العلم فيعلمون ويقولون آمنا به كل من عند ربنا، فليس في قلوبهم شك ولا شبهة من ورود المتشابه في القرآن، لأنهم يعلمون أن المتشابه في القرآن لأجل ابتلاء الناس. هذا خلاصة معنى الآية ومعناها مهم في هذا الموضع. قال: وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروه. فإذا الواجب على الموحد، الواجب على المسلم أنه إذا ضبط المحكمات في التوحيد بأنواعه وفي الشريعة، فإنه إذا أتى من يتبع ما تشابه منه فإنه يجب عليه أن يعمل شيئين: الأول الحذر كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فأولئك الذين سمى الله فاحذروه. والحذر هذا يوجب المفاصلة في القلب بأن لا يصغي إلى حديثه ولا يجعل أحدا يلبس عليه دينه، هذا الأول. والثاني يجب عليه أن يقول: آمنا به كل من عند ربنا، فيرجع سبب الإشكال إلى جهله. وأما الآية في نفسها فواضحة، يعلمها الراسخون في العلم. ولهذا مثلا في باب التوحيد يأتيك من يحتج بالمتشابهة، مثلا ربما مجالها سيأتي لكن لإيضاح المقام، يقول في قول الله جل وعلا: وكان أبوهما صالحا. فهذا فيه دليل على تأثير الصلاح فيما بعد. أو يقول: الشهداء أحياء وأنت لا تسأل ميتا إنما تسأل حيا، بنص القرآن هم أحياء، بقوله: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، ونحو ذلك. فإذا هناك احتجاجات في توحيد العبادة بآية من القرآن، وفي توحيد الأسماء والصفات بآية من القرآن، وهكذا. حتى إن أهل شرب الخمر والعياذ بالله وأهل الربا ونحو ذلك من الموبقات وجدوا لهم بعض المشتبهات فاحتجوا بها. فالموحد المسلم يحرص تمام الحرص على أن يحذر ممن يوقع في قلبه الشبهة. ولهذا انتبه لقوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون. فاحذر أشد الحذر من أن يوقع أحد في أذنك شبهة تبقى ولا تستطيع الرد عليها، ثم ينميها الشيطان حتى يوقع في القلب الزيغ. ولهذا قال بعض السلف: لا تصغي إلى ذي هوى بأذنيك فإنك لا تدري ما يوحي إليك. إذا كان رجل غير محكم العلم قوي لا يجلس مع أهل الشبهة، يحذر، لأن سلامة في الدين على سلامة في الدين أعظم ما ينبغي الحرص عليه. قال هنا الشيخ رحمه الله مثال ذلك. الآن الجواب المجمل اتضح، وأنه في كل مسألة ترجعه إلى المحكم. إذا أتى أحد بشبهة فترجع إلى المحكمات، وذكرت لك أنواع المحكمات في القرآن من الآيات. فإذا أتى أحد بشيء من المشتبهات فأنت ترجعه إلى نوع من الآيات في المحكمات، نوع من الآيات المحكمات، فتبطل شبهته. ولو شبه وشبه فتقول له: ما عندي من الاستدلال محكم بين لا يستطيع أحد أن يدفعه، وما أتيت به شبهة، فأنا أؤمن بأن الجميع من عند الله، ولكن لا أترك المحكمة للمتشابه لأن هذه طريقة أهل الزيغ، فتمسك بها فإن هذه من أعظم الفوائد والعوائد. قال الشيخ رحمه الله بعد ذلك مثال تطبيق لما ذكرنا. الجواب المجمل عرفناه بالاستنساخ بالمحكم في ورود المتشابه. إذا أتت استدلال متشابه ما عرفت الجواب عليه، أو جاوبت فأورد على الشبهة الثانية، فتمسك بالمحكم واترك الإصغاء للمتشابه. قال مثال ذلك: إذا قال لك بعض المشركين: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. استدل هنا المشرك بهذه الآية: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الآية دلت على أن الأولياء لهم منزلة عند الله جل وعلا، لأنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأنهم الذين آمنوا وكانوا يتقون، وأن لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. معنى ذلك أن الولي له المنزلة العظيمة عند الله جل وعلا. ثم يستدل بأن الشفاعة حق، الشفاعة حق، فيقول هنا الولي له جاه وله حرمة وله منزلة عند الله جل وعلا، والشفاعة حق، والأنبياء لهم جاه أيضا والمنزلة العظمى عند الله جل جلاله، فكيف تجعل من سأل الأولياء من الأموات أو سأل بعض الأنبياء من الأموات ودعاهم يكون مشركا مع منزلتهم الرفيعة عند الله والشفاعة حق والمنزلة عندهم ثابتة، المنزلة لهم ثابتة. فهنا هذه الشبهة يأتي جوابها تفصيليا، لكن إذا وقعت هذه الشبهة في القلب يعني أو وقعت على الأذن وعرضت على القلب فكيف يكون الجواب؟ إذا لم تعرف الجواب التفصيلي، هذه شبهة عظيمة، فماذا تقول؟ تقول ما عندي من العلم محكم، وهذه محتملة لأنه هو دخل فيها باستدلال، لأن الأولياء الله جل وعلا بين أن لهم فضل لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أن الله أكرمهم، وهو استدل بهذا الإكرام على أن لهم جاها عند الله جل وعلا، وهذا النوع صار متشابها لأنه جعل الفضل الذي آتاه الله جل وعلا الأولياء أو الشهداء أو الأنبياء بعد مماتهم دالا على الجاه وعلى أن هذا الجاه لا يرد إذا توسطوا به، فتلحظ أنه أدخل أشياء زائدة عن معنى الآية، فالآية فيها اشتباه في المعنى لكن إذا فسرها أهل العلم أوضحوا معنى ذلك. فإذا هنا يأتينا رد ذلك تفصيليا، لكن هنا كيف ترد عليه؟ فتقول ما عندي محكم، وهو أن الله جل جلاله بين أن المشركين الذين كفرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم إنما أرادوا الزلفى، إنما أرادوا القربى،